إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الأدب هذا العام الكاتب والمؤلف كمال رحيم، والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأمانة الدكتور هشام عزمي. واحتفالا بهذه المناسبة نستعيد الخطوط المتقاطعة في مشوار وحياة الكاتب والمؤلف كمال رحيم. الأستاذ الدكتور كمال رحيم الكاتب والروائي المصري المعروف، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة حضرتك مشرفنا، وإحنا بنتوقع أننا هيكون لنا سهرة مختلفة، لأن خطوط حضرتك فيها خطوط كثيرة متعددة تقطعت سويا، فيها اختلافات كثيرة قوي. حضرتك بتاخدنا من الشرق للغرب، يعني الحقيقة رحلة طويلة جدا. لكن لو حبينا أننا يعني نبدأ التعرف على شخصية دكتور كمال رحيم، تفضل أي الخطوط اللي نبدأ من خلالها؟ والله من البدايات الأفضل، يعني مثلا أنا أتكلم عن بداياتي الأول وبعدين التحولات اللي حصلت في حياتي. يعني حضرتك بدأت الكتابة مثلا ممكن نقول من سن 16 سنة تقريبا، الاتجاه الأدبي أنك تكتب، لكن ما قبل 16 سنة كلمنا عنها في الأول. طيب أنا بس عايز أضيف حاجة، بدأت من سن 16 وعملت رواية، وبعدين الرواية دي اختفت، يعني ما كتبتها كده بخط إيدي واختفت. انشغلت بعد كده بالعمل الشرطي بدراسات القانونية، ما رجعتش أكتب في الأدب إلا بعد ما وصلت لسن الخمسين، يعني بعد ما تجاوزت فترة طويلة جدا طبعا. وكل الفترة دي في الابتعاد عن خط الأدب ما أثرش على قلمك؟ بالعكس، أنا حسيت أن أنا لما كتبت كنت في سن ناضجة، فهمت الحياة كويس، فأكيد فدني. لكن احنا افتقدنا كاتب كان ممكن يكون من سن 16 سنة بيكتب، يعني معناها هيقدم لنا انتاج غزير جدا. انا متألم لحضرتك بتقولي ده بالظبط، لكن احنا هنقول برضو يعني الخبرة اعطت لحضرتك الكثير، بدليل ان هناك اعمال حصلت على جوائز، ورغم ان الاعمال اللي حضرتك قدمتها يعني ليست بالكثيرة لكنها كانت اعمال مميزة. فعلا يعني كتبت زي ما حضرتك بتقولي في سن ناضجة، وبطريقة الصدفة على فكرة، لم أكن أقصد الكتابة، يعني هي جت كده ولها سبب لو حبيتي. ياريت. أنا في خدمتي في عملي الوظيفي كنت وصلت بقيت مدير انتربول، وكنت قبلها فترة وجيزة حصلت على الدكتوراه في القانون، فحبيت أن أنا أعمل تحول في حياتي. تحول ده بطريقة الصدفة، أحد الزملاء جاني وقال لي والله إحنا محتاجين أستاذ في الخليج في سلطنة عمان وجه التحديد، يجي لنا كده يدرس لنا مادتين لمدة 6 شهور. رحت هناك بدأت أعمل مؤلف كتاب، والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، كتب القانون اللي أنا بدرسها يعني. بعد ما انتهيت منهم بقى عندي فراغ واسع، وأخذت على الكتابة إذا اتمرنت بس على الكتابة القانونية. كنت قاعد لوحدي، وأنا كل بديه مثلا 4 أو 5 محاضرات في الأسبوع، مش أكتر من كده. فبقرا كده في الأهرام لقيت إن في مسابقة عقدتها نادي القصة، القصة القصيرة، وجدتها فرصة، فحركت فيها حاجة خاملة، خلايا نايمة عندي بالنسبة للأدب، بالنسبة للأدب خلايا أدبية نايمة بالظبط. ففكرت فروحت كاتب القصة، بعتها لزوجتي الله يرحمها، كانت خير وجليس ومعاون ليا، بعتها لها في مصر بالبريد وراحت سلمتها لنادي القصة. كان لها اهتمامات أدبية الله يرحمها. كانت متزوجة وتناقشني في نجيب محفوظ وتناقشني في يوسف إدريس، كنا نتناقش أنا ما كنتش لسه أديب ولا حاجة ولا كتبت، كنا نتناقش ونجيبنا حاجة يعني مجرد رواية كتبتها في الصغر وخلاص وتركت. كانت هي أستاذ الطب يعني مستشارية، رغم أنها يعني مجالها علمي إلا أنها كانت بتحب الأدب لدرجة أنها كانت تقول لي يا ريتني بقيت دكتور، أنا كنت عايزة أشتغل في الإعلام في الأدب في حاجة زي كده. الله يرحمها بقى، أنا مش عايزة أتكلم عنها كتير لأن أنا بتألم بعد كده. بعت لها القصة فسلمتها، أول قصة كان أنا مش قادرة أنساها أبدا، آلام صغيرة. اتفاجئت بأنها بتكلمني بتقول لي والله ده خدت جايزة، خدت الجايزة الأولى. طبعا أنا ده يعني عمل لي نوع من اللوثة، أسعدك جدا. مش ممكن، أنا كان ناقص مثلا أنط وأجري أصرخ بصوت عالي، فرحت. لكن كان في بوادر لأن في أديب كامن بداخلك من الصغر، يعني أيام المرحلة المدرسية، أيام من النشأة في البداية الطفولة، بالذات موضوعات الإنشاء كنت شاطر فيها. يعني أنا أذكر أن أستاذ اللغة العربية الله يرحمه الأستاذ الطويل بيخليني أقرأ موضوع الإنشاء بعد ما بصححه وبيجيبه بقرار الطلبة، يعني كان موجود متيسر عندي أن أنا أخلق صور وأنا بكتب صور خيالية، كنت أكتب ألفاظ في محلها وهكذا. فكنت يعني ربنا كان موفقني، بس كان إنشاء يعني بتاع أطفال يعني وصغار يعني. لكن البداية جت مع القصة دي اللي فازت. وبعدين تاني سنة طبعا بقى أنا معلش في التعبير ده استحريت الحكاية، رحت عامل تاني سنة قصة تانية وبعتها لنادي القصة نفس، وما شفتهمش ولا شافوني، وحقيقة ناس محايدين جدا، وحصلت على جائزة الأولى للسنة التانية. ايه السبب ان حضرتك ما دخلتش مجال يتعلق بالادب وبالكتابه، وممكن نقول كمان سواء الكتابه الادبيه او الكتابه الصحفيه، خاصه وان حضرتك يعني كان عندك مقدمات لهذا من الصغر؟ الاهل يعني انا كان نفسي وانا صغير ادخل كليه الاداب، ما سمحوش لك. لا كانوا عمد وحب السلطه، وده السبب في اتخاذك خط دراسة الحقوق. يعني كانوا عمد بيأهلوك لأنك يعني تكمل المسيرة. يعني عمد وبتاع أدبي وبتاع خش الحقوق خش الشرطة خش كذا، يعني تركيبة العقل كانت كده. ما ندمتش على أنك دخلت الحقوق، خاصة وأنك يعني مشيت فيها مشوار طويل للغاية وقدمت دراسات عليا، يعني حضرتك بعد ليسانس الحقوق والشرطة حضرتك أخذت ماجستير في القانون العام ودبلوم الإحصاء الجنائي ودكتوراه في النظم السياسية والقانون الدستوري، يعني أخذت فيها باع طويل جدا. بالعكس أنا حسيت أن ده كان طريق صح جميل، كنت بتحبه أيضا. دراسة القانون في غاية المتعة، دراسة صعبة ومعقدة، لكن اللي حبها أنا حبيتها، ما أنا ما كانش بقى في تفكير أن أبقى كاتب ولا أديب ولا حاجة من دي، جميلة وممتعة. فبالعكس أنا حسيت أن ده طريق جميل، وأنا لما كنتش اتجهت الأدب كان زماني كملت وعملت أعمال تانية قانونية كتير غير المؤلفات اللي حضرتك قدمتها. أنا ألفت يعني لي 6 مؤلفات واكتفيت بهذا. من أول ما خدت القصة القصيرة بتاع الصغيرة دي نستني القانون والكتاب القانون، ما عرفش إيه اللي جزء فيه، شيء في داخلي يعني كان خافت كده وظهر ونحى بقى القانون ونحى كل حاجة وبدأ كل تركيزي على الأدب. مجال الشرطة والعمل في هذا الإطار، وحضرتك تدرجت وظيفيا في الشرطة إلى أن وصلت إلى رتبة لواء، وكنت مدير للإنتربول اللي هو البوليس الدولي، أثر على شخصيتك وعلى تكوينك وعلى قلمك الأدبي بعد كده إزاي؟ ده يمكن يكون لو ما مشيتش المسيرة دي ما كنتش هأنتج يعني بالشكل ده، ما كنتش يعني هكتب الأدب بالشكل ده، لأنها فتحت ذهني على حاجات كثيرة جدا. يعني أول ما بدأت في العمل سنة 68 في بورسعيد، في أحداث صغيرة حصلت لي وأنا في اسم الشرطة في النبطشية في البداية، يعني في العمل الشرطي بتخش ساعات في الكتابات بتاعتي، يعني ادتني خبرة، شفت أحداث ساعدتني كتير جدا في الكتابة. في الانتربول طبعا ساعدني جدا لان انا سافرت بره وشفت طباع الناس، وده بيفرق مع يعني كل ما الانسان يعني عقله يتسع كل ما بيجيد أكتر. لكن مجال القانون والحقوق يعني بيعطي فرصة أكثر لأنك تغوص في المجتمع وتعرفه طبعًا من الداخل طبعًا وتقدر تكتب طبعًا عنه وتألف طبعًا يعني طبعًا. كلنا يمكن بنذكر الأديب العملاق توفيق الحكيم ونائب في الأرياف وعملوا في هذا المجال أيضا بضغط من الأسرة. استفاد من العمل اللي عمله في الفترة اللي اشتغلها في نائب الأرياف دي اللي اشتغل في نيابة أفادته وخرجت له كتاب كامل رواية كاملة لهمية نائب في الأرياف. فحضرتك عرفت توظف هذا الخط جيدا في مجال الأدب. هو مش بقصد يعني أنا لا أوظفه عمدا يعني حضرتك زي كده الخلاط بتحط فيه كذا حاجة مثلا فضلت تختزنها في الذاكرة بتطلع من تلقاء نفسها يعني خبراتك اللي شفتها في الحياة كلها بتطلع من نفسها. طبعا الكاتب اللي من غير اطلاع على الحياة ومن غير غوص في مشاكل الناس أو على الأقل مشاهدة هذه الأشياء ومتابعتها والمشاركة فيها زي ما حصل لي أنا يعني هيبقى إنتاجه مش بكثافة الإنسان اللي هو منغلق على نفسه. يعني مثلا شوفي نجيب محفوظ كتاباته عن الحارة عاملة إزاي تربى فيها وعاش فيها وقت خبرات. ونديك مثال صغير يعني الله يرحمه أستاذنا الكبير جدا محمد هيم عبد الله. يعني شوف حضرتك متيم بيه أحبه جدا. شوف كتاباته عن الريف عاملة إزاي. ليه؟ لأنه عاش في الريف وشاف الريف. شوف كتاباته عاملة إزاي. بلا شك المناخ المحيط بالإنسان بيفرق كتير جدا في تكوينه وبالتالي في كتابته. ما الكتابة أثر من أثر التكوين. الأستاذ الدكتور كمال رحيم الكاتب والروائي المصري، حضرتك ولدت في قرية المنصورية مركز إمبابة بالجيزة. مكان النشأة هل ظهر في رواياتك؟ يعني حضرتك تحدثت عن الريف وعن القرية أكثر من مرة، زي مثلا أيام لا تنسى هي بتدور في قرية. هل نقلت صورة من خلال المكان اللي نشأت فيه؟ الثلاثية الثلاثة اللي عملتها عن أيام الشتاء ثلاثية الشتاء اللي عملتها عن اليهود كلها فيها القرية. الولد اللي هو الشاب اللي هو يعني عنده المشكلة انه أمه يهودية وأبوه مسلم كان بيروح لأهله في الريف، فطبعا تعرضت للريف في الثلاث روايات. فأيام لا تنسى تعرضت للريف يعني بشدة يعني. لكن في فترة سابقة من أيام ثورة 52 اللي أنا شفتها فيها اللي عايشت فيها الريف يعني أنا يعني في الفترة دي ده أجمل الريف. يعني الريف الحقيقي، الريف بالبلد كده بريف بعبله، دي الفترة اللي أنا عشتها فيها. بس أنا عشت إيه؟ أنا عشت فترة صغيرة جدا جدا في الريف لغاية بداية المدرسة يعني سن 5 سنين. ومع ذلك ما زلت بتختزنها في الذاكرة. ما هقول لحضرتك دلوقتي، لأن الوالد يعني إيه خدنا شقة في القاهرة عشان نتعلم في مصر. يعني بص ده حضرتك والأخوة والأخوات مع أنا وابن عمي يعني يعني الأب أخد حضرتك وابن العم ودونا هناك في القاهرة ومعنا شغالة عشان تخلي بالها مننا ودخلونا مدارس القاهرة. فبقينا نروح بس في الصيف يعني أنا كل حياتي في القاهرة. بس طبعا إيه الملاحظة يعني الإنسان لما بيروح في الصيف بيقضي شهرين بيشوف الدنيا الناس والتصرفات وهكذا. وبعدين دخلت كلية الشرطة فخلاص بقى بعدت عن الريف بقيت أجي بس في الأجازة. لكن ما زلت على ارتباط بمكان النشأة إلى الآن ولا انقطع؟ لا أنا قطعت عمدا لأن أنا عايز الصورة اللي كانت عندي وأنا صغير عن الريف تظل كما هي. يعني من بعد وفاة والدتي الله يرحمها ما رحتش البلد خالص. خلينا نتحدث عن خط الأسرة، الأب والأم والإخوة والأخوات. يعني حضرتك ذكرت أن العائلة كانت عمد في القرية. أيوه بالضبط. كان والد حضرتك بيعمل إيه؟ لا كان والدي كان عمي العمدة وكان والدي شيخ البلد. شيخ البلد ده بيبقى شخصية في القرية دايما يذكر يعني ولو أغنية هو خلف ولد ولا أكثر من ولد؟ لا بالضبط. فشفت يعني أنا شفت لا يعني إخوات حضرتك أنتوا كام ولد وبنت؟ نحن ما احنا 7 6 غير شيخ البلد خلف ولد شيخ البلد خلف ولد يا فرحته قلبه انشرح عامل فرح الليلة دي من غير عزومة نتعزم. أيوة أيوة الليلة دي من غير عزومة نتعزم عشان دراجل الحقيقة يتخدم. الليلة دي من غير عزومة نتعزم عشان دراجل الحقيقة يتخدم. أمين وحارس على البلد ولد وكم بنت؟ كنا ثلاث أولاد، ولد برضو دخل الشرطة والتاني دخل النيابة. يعني كلها مجالات في إطار الحقوق والعمل الشرطي. بالضبط. والبنات بقى بس ده بإصرار من العائلة يعني. يعني الاتجاه العام كده ما تقفش ضده حتى. أنا الله يرحمه والدي ما كانش في تعليم للبنات في هذا الوقت في الخمسينيات. ما كانش البنات تتعلم في الريف. أصر على كل إخوات البنات الأربعة خدوا الشهادات من الجامعة. أصر على تعليمهم. يعني كان في أفق واسع من فترة زمنية كانت ما فيهاش هذا التفكير. هو ريفي لكن هو واسع الأفق. وعلم بناته لغاية النهاية، يعني لغاية ما خلصوا جامعة. العمل الدولي يختلف عن العمل المحلي، يعني الانتربول هل يختلف عن الشرطة في داخل كل دولة؟ هو كأنه الشرطة، بس هو معني بمين؟ معني بالثلاثة مليون الأربعة مليون الخمسة مليون مصري اللي موجودين في الخارج. حصل مشاكل منهم في الخارج، حد اعتدى عليهم، فإحنا اللي معنيين بهذه المسألة. وفي نفس الوقت معنيين بالأجانب اللي موجودين في مصر. يعني أي حد أجنبي يحصل له حاجة في مصر لازم يوصلنا الخبر، وإحنا نبعت للبلد ونطلب منها حاجات، هم يتابعونا عشان يعرفوا إيه اللي تم معاه. يعني هي الأجانب تبادل. الأجانب في مصر والمصريين في الخارج. ظهر ده في روايات حضرتك؟ يعني قدرت تاخد منه جزء من خلال التجارب اللي مريت بيها؟ لا، ما ظهرش بشكل مباشر. لكن لما سافرت فرنسا فترات طويلة التقيت بمصريين هناك يهود، فدول أفادوني كتير وشفت روحهم اللي هي عايزة ترجع تاني مصر. اليهود، أنا ما بتكلمش على الصهاينة، يعني في فرق بين يهودية والصهاينة طبعا فرق كبير جدا. الناس بتخرب ساعات. لكن دول مصريين، مصريين كانوا بيتألموا، كانوا بيبكوا. يعني اليهودية دي ديانة، لكن الصهيونية دي حركة ديانة سياسية. أيوه، ديانة وحضارة. والصهيونية دي ده يعني جت مع هرتزل، يعني ده حاجة حاجة حديثة في القرن التاسع عشر. يعني ده في حدود معلوماتي المتواضعة. ده صح دي حاجة ودي حاجة. ففادتني بطريقة غير مباشرة، وهي اللي أثمرت رواية أيام الشتات كاملة، لأنها بتدور أحداثها في فرنسا. طب أنا كنت هعرف منين الشوارع والطباع لولا أنك سافرت هناك. لأن أنا سافرت هناك وأقامت وهكذا. لأن أنا كمان برضو لما كنت بعد الدكتوراه بتاعتي كنت واخد يعني منحة من السوربون هناك إن أنا بقى أجهز المادة العلمية، فدي أفادني كتير. الثورة الفرنسية معروف أنها كانت ثورة دموية للغاية. النهاردة كيف ترى فرنسا مع الحركة الثورية اللي موجودة فيها؟ أشوفي، هو ده برضو من ضمن المسالب بتاع تفكير الناس اللي هم معتقدين فرنسويين دول يعني بساط، ويعني والعطور والأزياء والموضة في منتهى الشجاعة وشارع الشانزليزيه هذا عندهم الشدة والرجولة القوية والالتزام الشديد والدفاع عن حقوقهم والالتزام والشجاعة. كنت أنا بشوف فيلم قريب تسجيلي عن حرب ما بين إنجلترا وفرنسا وفي البحر حرب. أيوه. 100 سنة اللي ضربت ما بينهم، فبيحذروا هناك بيقولوا يعني خلي بالك الفرنسيين شجعان في الحرب. يعني أصل أقول لك الفكرة اللي عندنا مش هي دي. يعني ده الفرنسي مسافر، يعني بيقعد يشتغل من الصبح لغاية بالليل. يعني أنا شفت منهم نماذج الرجال رجولة، فرنسا بالتحديد لما بيسافر لها أديب يتأثر بها كثيرا وبتظهر في رواياته. يعني من منا لا يذكر الأديب طه حسين وقد إيه كانت فرنسا بتشكل خط رئيسي في مشواره. صح بالضبط. بالنسبة لحضرتك رواية كاملة، رواية كاملة أحدثها في فرنسا، مش مثلا أثناء الرواية مثلا أثناء إحدى روايات تعرضت لفرنسا، لا ده رواية كاملة أحدثها دارت في فرنسا من أول اللي هي الثلاثية من قلوب منهكة وأيام الشتات، يعني ثلاث روايات مع بعض، ما الثلاثية دول ثلاث روايات. الأولانية هي جزء من فرنسا، الثانية فرنسا كاملة، الثالثة نصها عن فرنسا. الحاجات دي كلها كنت حاصل لها ازاي وقدرت تنقل فعلا المجتمع بصورته الحقيقية في فرنسا هناك؟ لا بعناية أنا، ما هو أنا ما هقول لك على حاجة، ما أنا ممكن برضو أبص له ومس مش الحقيقة، يعني الحقيقة بتاعتي اللي أنا بتخيلها، لكن بلا شك هي جميلة، يعني أنا شفتها جميلة الحياة هناك في فرنسا. الأستاذ الدكتور كمال رحيم الكاتب والروائي المصري، حضرتك تحدثت عن الكاتب الكبير محمد عبد الحليم عبد الله، إن حضرتك كنت متيم به، بتحب كتاباته. من أيضا يعني كان له تأثير في مشوارك، ومين اللي قابلته وجها لوجه وكان في احتكاك بينكم أو تعلمت منه شيء؟ والله أنا يعني أنا كإعجاب في فترة الصغر وأنا في المدرسة الثانوي كنت معجب جدا بيوسف السباعي، الرومانسية والقلم الجميل، وهو ده الوقت الإنسان فيه رومانسية عنده بتبقى بتزيد لأنه هو بيبقى مقبل على مشروع حب أو حاجة. وكان بيعجبني كمان بصراحة إحسان عبد القدوس، يعني كنت الحرية بالضبط. لما كبرت شوية بقى نجيب محفوظ، يعني بقى الأصالة الواقعية، كأنك يعني انت بتشوف بتسمع بتقرا ليوسف السباعي كأنك عايز تبقى زي الناس دي، يعني اللي بيحبوا دول والناس والعلاقات دي وانجي وبرنس والحاجات، عايز تبقى زي الناس دي. لكن نجيب محفوظ بيشدك من ايدك ويدخلك في الحاره وتعيش معاها، يعني دول يعني عمق المجتمع المصري. أيوة بالظبط، يعني نجيب محفوظ ده فلته شيء يعني عظيم والله، يعني دول اكتر من تاثرت بيهم. يعني طبعا ليا ناس بتكتب كويس جدا دلوقتي زي الاستاذ محمد قطب والاستاذ نبيل عبد الحميد، في ناس بتكتب جميل. تاثرت كمان بناقد الله يرحمه الدكتور عبد المنعم تليمه، استاذ كبير، يعني وصلنا الى درجه صداقه، خاصه ان هو من اوسيم البلد اللي جنبي في جيره. انا الراجل يعني سمحته ولطفه وسعه صدره وطول باله ومساعدته، انا يعني ده تاثرت بيه تاثر شديد جدا. كمان انا في دكتور اسمه محمد علي سلامه اديب وناقد، شفت منه برضو مساعده. يعني انا بتكلم ليه؟ لان الخصال دي ان مساعده الاخرين ده شيء يدم على اصاله الشخص. الأستاذ الدكتور كمال رحيم الكاتب والروائي المصري، زي ما تحدثنا عن أماكن أثرت في مشوارك، شخصيات أثرت في مشوارك، لكن الأعمال حينما يتم ترجمتها للغات أخرى، هل بتبقى بتضيف لحضرتك شيء؟ بتشعر أن في انتقال لدنيا أخرى، ناس أخرى هتقرأ ليك بثقافات أخرى؟ يعني تم ترجمة أيام الشتات للألمانية والإنجليزية. بلا شك، أولا هي بتجيب سعادة للإنسان، ما يعني يقول غير كده يبقى بينقد نفسه، بتحقق سعادة للإنسان. كل ما الكتاب يطبع عدة مرات الإنسان بيبقى سعيد، فما بالك بقى لو ترجم، بيشكل انتشار أكبر. طبعا بيشكل انتشار وبيدي، خلي بالك أن الكاتب أو الأديب الفئة الموسيقي كلهم بيبقى عندهم نرجسية شوي، ودي بتغذي النرجسية اللي فيه. أنا بقولك بإخلاص بتسعده. لا أنا بحترم الصدق والصراحة عند حضرتك. بس لا شك بيبقى سعيد. يعني أنا مش فرحت، فرحت جدا جدا جدا لما ترجم، فرحت أكتر لما ترجم التانية والتالتة، جات لي سعادة لما ترجم اللغة الألمانية. يعني دي حاجة واحد، يعني دي كادو كده حاطك بتزعلي منه؟ لا بتفرحي، لا فرحت. ما فكرتش ان بعض اعمالك تتحول الى اعمال دراميه في السينما، في التلفزيون، في الاذاعه؟ يعني من قبل الاديب نجيب محفوظ له اعمال كثيره جدا تحولت، ما فكرتش في كتابه السيناريو لبعض اعمال؟ لا السيناريو له رجاله، ده علم. لكن مثلا الادب يعني ما كانش عندك موهبة مش هتقدر تكتب. يعني بالتأكيد ان تحولها لعمل درامي ده هيؤدي الى انتشار اوسع. انت هتقولي لي انا يا ريت ايدي على كتفك، ده انا ابقى سعيد فرحة غير عادية، فرحة توازي فرحة الترجمة. طبعا انا بقول باخلاص، بقول لك اللي عندي حقيقي طبعا، بس يعني هي مشكلتي انا ما عنديش القدرة على تسويق نفسي. طب ما انا فوجئت ان طلعت اعمال عن اليهود في مسلسلات وبعضها مقتطف مني. ده بيحزنك لحد قليل. مدير البوليس الدولي الانتربول، حضرتك توليت هذا المنصب نقول من عام 85 الى 88. بس تولدت البارتيشن للانتربول. ايوه صح بالظبط، طب 3 سنوات وشويه كده. لكن من قبل كنت مفتش للانتربول الدولي من عام 78 اظن كده. انا مش عارف حضرتك جايبه المعلومات دي منين، ده التوثيق. اولاد حضرتك في منهم من اتخذ ايضا مجال الحقوق؟ يعني حضرتك اصريت على ان هم يدخلوا نفس المجال ولا هم ولا باختيارهم؟ هم بيصروا عليا دلوقتي. يعني مجالاتهم ايه؟ والله احمد ابني كان في الشرطه الكبير، هو اقتداء بالاب. ممكن يكون، بس هو بعد فتره ترك الشرطه واشتغل في القطاع الخاص ومبسوط من عمله الحمد لله. طارق ابني الثاني في قوس البحريه. لا خط واضح التاثير للاب. ياسمين دي درست بقى دراسه مختلفه وخرجت من الجامعه الامريكيه اقتصاد وعلوم سياسيه، مشيت في خط تاني خالص. وبتعمل في هذا المجال؟ لا هي بتعمل في احدى الشركات، ولكن ايضا اقتصاد وعلوم سياسيه. السياسه تعود ايضا الى خط الاب. يعني حضرتك دكتوراه في النظم السياسيه والقانون الدستوري. اشطر مني يعني، اذا هي بتجادلني يعني. يعني حال ثلاث اولاد يعني الحمد لله، يعني انا يعني راضي عنهم وهم راضيين عني. بعد هذه المسيره وهذا المشوار اللي حضرتك بتتمنى انه يظهر في مسيرتك، الخط اللي عايز يتقاطع مع مسيرتك وتقدمه للناس؟ انا عايز اكتب لغايه لحظه قبل لحظه وفاتي بدقيقه. ربنا يديك الصحه. انا مش بتساليني، بقول لك صح. ليه بقى؟ انا دلوقتي لا اجد السعاده غير في الكتابه. كل ما اكتب جمله او باراجراف او نص فصل تبقى الدنيا مش سهله. انا بعد ما توفت زوجتي يعني بعيش في الم. نعم بقاء لله. وهي عايشه معايا ليل نهار. فالكتابه بتسري عن حضرتك، يعني بدل الطاقه السلبيه المؤذيه دي تبقى هي كتابه طاقه ايجابيه بتساعدني. يعني العمل ده هديته لها، اي عمل هو اهداء لها هي على طول، لانها هي حياتي. الأستاذ الدكتور كمال رحيم، الكاتب والروائي المصري، لواء الشرطة، مدير الانتربول سابقا، البوليس الدولي، الحقيقة كل الشكر لحضرتك أمتعتنا من خلال هذه السهرة ومن خلال التعرف على الخطوط المتقطعة في حياتك ومسيرتك. شكرا لحضرتك. يا رب يكون عنده حسن ظنك، كنت بتجمليني. أقول عنده حسن ظنك. لا الحقيقة فعلا كانت سهرة ممتعة. متشكر جدا ومتشكر للبرنامج العام ومتشكر للتاريخ. يعني احنا تربينا على الإذاعة بداية حياتنا، بقى جزء منها شطر منها على الإذاعة. من ننساش صوت العرب، من ننساش البرنامج العام، من ننساش معاد النشرات، القرآن الكريم. لا طبعا الإذاعة دي بالنسبة لي أنا شيء، أنا مش عايز أقولك يعني أنا فترة المسائية كلها مع الإذاعة بقى تسمعها في أوضتي لوحدي. ده شيء يساعدنا دايما يا فندم. أنا شكر جدا. شكرا. أنا متشكر جدا يا فندم. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم قمحاوي.